طيب طيب بالنسبة للحديد ما بعرف صحته، لعن الله زوارات القبور. نعم هذه صحيح. صحيح. أي يعني هذا مزور وزيارة غير شرعية، آه غير شرعية. لأن السيدة عائشة سألت الرسول إذا أنا زرت القبور ماذا أقول؟ نعم. قال قولي يا الله السلام عليكم وعلى ديار المؤمنين والمسلمين إلى آخر الدعاء المعروف. ثم هي لما مات أخوها عبد الرحمن بعد وفاة الرسول عليه السلام زارها. فهذاك يعني حكم خاص بالنساء اللاتي يزرن القبور زيارة غير شرعية، مثلا يجعلون ديدنهم يزور القبور، مثلا يقعدوا عن القبور يعملون نياحة مثلا، أو بيجلسوا كأنهم جالسين في قهوة بيتحدثوا أحاديث، ولا كأنهم بين القبور يعيشون. يعني الزيارة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بصورة عامة تنقسم إلى قسمين، زيارة شرعية زيارة بدعية. حتى الرجال إذا زاروا القبور زيارة بدعية فهي غير جائزة بالنسبة لهم. ما هي الزيارة الشرعية؟ للاعتبار والدعاء للأموات، يعني بدون القصد هذا تكون زيارته شرعية ولو كان رجلا. والتكرار من قبل الرجال أو الديدنة ينطبق على الرجل والنساء؟ التكرار أنا ما أتصور أنه يكون من أجل السلام والزيارة، إلا بيكون في هدف أو غرض غير شرعي. لكن إن تصورنا، وهذا ما لا نراه في الواقع، لأن الواقع اليوم المسلمين مقصرين بزيارة القبور، ما تجد أحدا يروح يزور قبر أبوه وأخوه وصديق له، خاصة بعد أن نظموا المقابر خارج البلد. ولذلك فيبقى مثل هذا السؤال هو نظري أكثر مما هو عملي. نحن نشكو الآن من تقليل الزيارة وليس من تكثار الزيارة.